ما ارمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا ما ارمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا ما ارمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا مرمي مرمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا مرمي بالثرى مرمي بالثرى ارفع ايدك ارفع ايدك وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا مرمي بالثرى مرمي بالثرى ايوا حسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا مرمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا مرمي بالثرى ايوا حسينا وحسينا ينزف من حرى ايوا حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا شهيدا بعد مرة مأجور مثار يا ما شهيدا وشهيدا شهيدا وشهيدا.